إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل إلى الزميل فؤاد حسان. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، واصطفى لنا نبينا محمدا خير الأنام، فأزال به الجهل وأضاء به الظلام، صلى الله تعالى عليه أطيب صلاة وأزكى سلام. الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. سبحانك يا من لا تراه العيون، ولا تخالفه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. هذه ساعة طيبة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. يقبل فيها المولى تبارك وتعالى على الذين تجافت جنوبهم عن مضاجعهم، وأتوا إلى بيت داعيهم وخالقهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، تلهج ألسنتهم بالدعاء لله رب العالمين، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويفتح باب التوبة للتائبين. لقد ذاقوا حلاوة الطاعة ولذة المناجاة والأنس بالله تبارك وتعالى، فما أجمل مستمعينا الكرام أن ننعم بهذه اللحظات ونتعرض لهذه النفحات، فعسى أن تصيبنا نفحة منها فلا نشقى بعدها أبدا. يا من قدر فهدى، ويا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحجة البالغة فلا يرد بأسه ولا معقب لحكمه، يا من لا يسأل عن شيء وهم يسألون، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا من يحيي العظام وهي رميم. نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك أن تجعلنا ممن دعاك فأجبته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ما أجمل مستمعينا الكرام أن نبدأ هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو المنهج المستقيم ومفتاح السعادة للخلق في الدنيا والآخرة، جعله المولى تبارك وتعالى أمانا وشاطئ نجاة للبشرية، من اتبعه فاز، ومن جعله وراء ظهره ضل وغوى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.

فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نعم إخوة الإيمان، فالنفوس المكروبة والأرواح المهمومة عندما تطلب العون من الله تعالى عن طريق قراءة القرآن فسوف تجد فيه مخرجا مما تعاني وتفريجا وتسرية مما تحتمله من أثقال الدنيا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الملك تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، مستفتحا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كلنا يعلم أن للجنة ثمنا لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب المولى سبحانه وتعالى وحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. فاللهم من علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى وإياكم مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم نجنا من الوباء والبلاء وسيئ الأسقاء الانتقام يا رب. الحمد لله الذي أحياني، الحمد لله، الحمد لله الذي أحياني وبنوره وبنوره وبنوره في العالمين سقاني وبفضله أهدى الفؤاد محبة وبفضله أهدى الفؤاد محبة وعلى طريق التائبين هداني لا تحسدن الناس واقنع دائما لا تحسدن الناس وقنع دائما حتى تفوز بجنة الرضوان فالحقد ذا والعلاج هو الرضا عالج فؤادك من هدى المنان يا من أصبت عليك بالذكر الذي أصبت عليك بالذكر الذي يحمي الورى يحمي الورى من سطوة الشيطان فاقرأ كتاب الله فاقرأ كتاب الله تلق حصانة فاقرأ كتاب الله تلق سعادة فاقرأ كتاب الله تلق حصانة فشفاء غمك فشفاء نفسك فشفاء قلبك فشفاء همك في هدى القرآن. وبسنة المختار أحمد سيدي تروي الفؤاد من الهدى الرباني. أدعوك يا ربان أدعوك يا أدعوك يا رباه في غسق الدجى أن تملأ الوجدان بالإيمان. مولاي صل على الحبيب المصطفى مولاي صل على الحبيب المجتبى مولاي صل على الحبيب المصطفى نادم قلبي قائم الخفقان. أدعوك يا ربان أدعوك يا الله أدعوك يا ربان في غسق الدجى أن تملأ الوجدان بالإيمان. مولاي صل على الحبيب المصطفى مولاي صل على الحبيب المجتبى ما دام قلبي قائم الخفقان. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد والضاءة مر الزمان وجدتها لا تغرب لكن شمس محمد والضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغرب فالشمس في كبد السماء ما نورها فالشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين ويا إمام الحرمين يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهداه يا نعمة مسداه يا رحمة للعالمين أرسلك الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عصام السيد مجاهد غالي الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية. وعلى الفور مستمعينا الكرام، قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، لقد من الله تعالى علينا بأن أرسل إلينا رسولا كريما أتم به النعمة وأكمل به الدين، وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما تفضل المولى تبارك وتعالى على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالكثير من النعم. ومن أجل نعم الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى قد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية والرعاية والعصمة من السوء قبل البعثة وبعدها. لقد عصم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وكيد الكافرين. يقول تعالى في كتابه العزيز: والله يعصمك من الناس. كذلك حفظ الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من المستهزئين والساخرين، وكفاه كيدهم ومكرهم. فقال تعالى في بيان ذلك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جعل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم محفوظا بعين العناية والرعاية، فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صلى الله عليه وسلم. وكثيرا مستمعين الكرام ما حاول الكفار قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عناية الله كانت سدا منيعا بينهم وبين ما يشتهون. إخوة الإيمان والإسلام، فعلينا مستمعين الكرام أن نقيم فيما بيننا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على سنته، وأن نعمل بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا ينصتون ويستمعون خاشعين لهذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما الجهر وما يخفى ونيسر

فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وأحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وهب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء إليك، وأنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم أصلح أحوالنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في بلادنا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ جيشنا وقادتنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارحم آباءنا، وارحم أمهاتنا، وارحم مشايخنا، وارحم علماءنا، وارحم كل من له فضل علينا، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد.